من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لك. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Thank you. يا Oh! فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون Oh! ذاك لميت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون على صدق الله.